الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 30 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء 17 من شهر جمادى الآخرة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكره لبعض أركان الإيمان، فذكرنا فيما سبق قريبا الكلام عن الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة، ثم ذكر بعد ذلك الإيمان بالنبيين. وقلنا إن الإيمان بالنبيين هو ركن من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بهؤلاء الأنبياء جميعا، ومن بينهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، والإيمان به فيه زيادة عن الإيمان بمن قبله من الأنبياء والمرسلين، أنه تجب طاعته عليه الصلاة والسلام والاقتداء به واتخاذه أسوة ووسيلة وواسطة بيننا وبين الله عز وجل في تعريفنا دين الله تبارك وتعالى وما يرضي الله عز وجل وما يسخطه. وبقي علينا من الحديث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بيان أهم وظائف الأنبياء. إن من أعظم وظائف الأنبياء التي أرسلوا من أجلها وبعثوا من أجلها ونزل عليهم الوحي من أجلها واصطفاهم الله تبارك وتعالى من أجلها هو التبليغ لدين الله. فغاية ما يجب على النبي أن يبلغ دين الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقد صرح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بذلك، فقال تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. كذلك سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكر الله عنهم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم آخر حياته في موقفه يوم الحج الأكبر بعد أن بلغ بعض البلاغات قال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فشهد له المسلمون بالبلاغ عليه الصلاة والسلام. والواقع أن هذه هي أعظم وظائف الأنبياء، وهي التبليغ عن الله عز وجل، لأنهم واسطة في هذه القضية. بقي أن نشير إلى بعض صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قلنا إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد اصطفاهم الله تبارك وتعالى وخصهم ورباهم تبارك وتعالى على عينه، كما قال تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال الله عز وجل عن إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقال الله تبارك وتعالى عن بعض أنبيائه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، كل من الأخيار، فهؤلاء كلهم من الأنبياء الذين ميزهم الله تبارك وتعالى بالاصطفاء وخصهم بهذه المنة العظمى وهي الرسالة. ولهذا كان من صفاتهم عليهم الصلاة والسلام، من أهم صفاتهم، أنهم كانوا على أعلى درجة من الأمانة والصدق والعبودية لله تبارك وتعالى والخضوع له وأداء كل ما يجب عليهم لله تبارك وتعالى. فكانوا في هذا المقام، بل في كل مقامات الفضل كانوا أعلى ما يكون بالنسبة لما يكون عليه البشر، ولكنهم في حقيقة الحال لا يتعدون أن يكونوا بشرا، فهم بشر مثلهم مثل غيرهم من البشر، لكن الله اصطفاهم وخصهم بهذه النعمة العظمى والمنة الكبرى وهي الرسالة، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، ولكنه تميز بهذا، بل إن الله تبارك وتعالى أمره أن ينبه الناس على أن حاله لا يتعدى حال البشرية، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لأن البشر في الحقيقة من طبائعهم أو طبائع بعضهم أنهم يغلون في المقدمين والمعظمين من البشر، يغلون فيهم ويتجاوزون فيهم الحدود لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه الصلاة والسلام وحذر، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني إذا أردتم الثناء علي، فإن أعظم مقام تضعوني فيه وترفعوني إليه هو أن تقولوا عبد الله ورسوله، فهذا مقام العبودية هو له فيه عليه الصلاة والسلام أعلى مقام، والمقام الآخر مقام الرسالة، وهذا مقام الاصطفاء من الله تبارك وتعالى. فإذا أردنا أن نرفع الرسول صلى الله عليه وسلم فوق هذه المقامات إلى ما لا إلى المقام الألوهية أو الربوبية أو بعض خصائص الربوبية أو الألوهية، فمعنى ذلك أننا في الحقيقة حططنا من قدر الله عز وجل. فلذا يجب أن يحذر الإنسان من الغلو في الأنبياء والمعظمين عموما، ومنهم الأنبياء. لهذا الله تبارك وتعالى حذر النصارى من الغلو، فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. فلما رفعوا المسيح عليه الصلاة والسلام فوق مقامه الذي جعله الله تبارك وتعالى فيه، وقعوا في الطعن في الله تبارك وتعالى، والله أحق أن يحفظ له حقه سبحانه وتعالى، وأولى بالمحافظة في الحق والمكانة والمقام جل وعلا من غيره من سائر مخلوقاته. فلذا يجب أن يحذر الإنسان في هذا الباب أن يدخل عليه الغلو من باب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو محبة الأنبياء عموما عليهم الصلاة والسلام، أو أنه يظن أنه بذلك يعظم النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم الواجب، والواقع أن هذا ليس من التعظيم الواجب، بل الواجب وضعه عليه الصلاة والسلام في مقامه الذي وضعه الله تبارك وتعالى فيه. مسألة هنا يذكرها أهل العلم وهي العصمة للأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا شك أن الله تبارك وتعالى صنعهم على عينك، كما قال عن موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وكما ربى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهداه الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فهذه منة الله تبارك وتعالى ورعايته لسائر أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وهي رعاية خاصة يخص الله تبارك وتعالى بها هؤلاء الأنبياء الكرام، لأن لهم فيما بعد مقام القدوة، لأنهم سيكونون قدوة للبشر عليهم الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن يحدث منهم ولا أن يكون في تاريخهم نقط سوداء قد يستغلها أعداؤهم عليهم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله تبارك وتعالى لم يجد فيه أعداؤه نقطة يستطيع أن يدخلوا منها أو يلجوا إليها أو يذموه عليه الصلاة والسلام بشيء من الذنب سوى الكذب عليه عليه الصلاة والسلام ووصفه بأنه ساحر أو كذاب، بل كانوا يقولون عنه عليه الصلاة والسلام بدل أن يقولوا محمد يقولون مذمم حاشاه عليه الصلاة والسلام. لهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: ألم تر أن الله كيف صرف الله تبارك وتعالى عني مسبة قريش أو ذم قريش، يقولون عني مذمم وأنا محمد، يقولون عني مذمم وأنا محمد، فهو عليه الصلاة والسلام محمد وليس مذمم عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء حفظهم الله تبارك وتعالى منذ صغرهم ورباهم تبارك وتعالى على عينه، بل في البخاري ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين يحمل الحجارة عليه الصلاة والسلام لبناء البيت كان يضع الحجارة على عاتقه، فقال له العباس رضي الله تعالى عنه: يا ابن أخي، لو وضعت رداءك أو إزارك على عاتقك يحميك من الحجارة. فوضع إزاره عليه الصلاة والسلام على عاتقه فبدت عورته، فسقط عليه الصلاة والسلام على الأرض مغشيا عليه، ثم لما استيقظ قال: إزاري إزاري، يعني أن الله تبارك وتعالى حفظه من أن تبدو عورته أو أن يمشي كغيره من الناس، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لأنبياء وعصمته لهم جل وعلا لما يعدهم له من الرسالة والمقام الذي يكون فيه قدوة للناس. فلهذا أجمع أهل العلم على أن الأنبياء معصومون عليهم الصلاة والسلام، معصومون من في التبليغ عن دين الله، فهم لا يخطئون في هذا، ولو وقع من أحد منهم خطأ فإن الله تبارك وتعالى مباشرة يصحح له الخطأ، فهم معصومون في التبليغ بإجماع أهل العلم، وكما أنهم معصومون من الكفر والشرك وارتكاب الكبائر والرذائل، كل ذلك هم معصومون منه. لكن بعض أهل العلم يقول: هل وقع منهم ذنب يستغفروا منه؟ نعم، لا شك أنهم بشر من البشر وقد يقع منهم الذنب، كما قال الله تبارك وتعالى عن داود: فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وكما قال الله عز وجل عن آدم عليه الصلاة والسلام: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يتركون أو هم لا يعني يتوقفون عن الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله والإنابة فيما لو وقع منهم شيء خلاف الأولى، فيما لو وقع منهم شيء خلاف الأولى، أما هم أن يتعمدوا معصية الله تبارك وتعالى فلا يكون ذلك من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. ومن ذلك ما يذكره أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فالله تبارك وتعالى لام نبيه عليه الصلاة والسلام على هذا الموقف من هذا الأعمى، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان حريصا على هداية صناديد قريش، ولكن الله تبارك وتعالى لامه على ذلك كما هو واضح في هذه الآية. فهذا كلام أهل العلم في هذه المسائل التي تتعلق ب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى وهي الحديث عن ركن من أركان الإيمان, وهو الركن الرابع من أركان الإيمان, وهو قوله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين, ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. فهذا الإيمان بالركن الرابع من أركان الإيمان, فهذا الإيمان بالركن الرابع من أركان الإيمان, وهو الإيمان بأن الله تبارك وتعالى أنزل كتبا على الأنبياء, أو أنزل كتبا على بعض الأنبياء كما أراد الله تبارك وتعالى وشاء وقضى وقدر. قال الله عز وجل كانوا الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه, ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالله جل وعلا لما أراد وقضى وقدر أن يثبت الحق في الأرض ويترسخ الحق في الأرض أنزل كتبا على الأنبياء حتى تبقى نورا وهداية للناس. بل قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. فبعض أهل العلم يقول إن الله لما أنزل التوراة وثبتها في الأرض أوقف العذاب العام عن الناس جل وعلا, لأن الأرض قد ترسخ فيها الحق, قد ترسخ فيها الحق. والله عز وجل ليس له حاجة في الناس, ليس له حاجة في الناس إذا أجمعوا على الكفر فإنه تبارك وتعالى يهلكهم, لأنه تبارك وتعالى إنما يريد أهل الإيمان ويريد أهل الطاعة وأهل الاستقامة على دينه, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبرات من أهل الكتاب, إلا غبرات من أهل الكتاب. فالله تبارك وتعالى مقت الناس لما خلت الأرض من الحق وخلت الأرض من العابدين له إلا غبرات, إلا قلائل من أهل الكتاب. ولكن الله عز وجل لما قال عن نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تحققت الرحمة في الأرض وترسخت الرحمة في الأرض وترسخ العباد في الأرض ولله الحمد, فارتفع مقت الله تبارك وتعالى عن أهل الأرض. لهذا يستمر الحق في أهل, يستمر أهل الأرض على رعاية من الله تبارك وتعالى وإنعام إلى أن تخلو الأرض ممن يقول الله الله. فالمسلمون في الحقيقة ضمانة لأهل الأرض من أن يأتيهم العذاب العام ويقيم الله تبارك وتعالى القيامة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله, حتى لا يقال في الأرض الله الله. فإذا خلت الأرض من أهل الحق والدين فإن الله تبارك وتعالى يهلك الناس هلاكا عاما ويقيم القيامة. المهم هنا أن نبين أن هذه الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الأنبياء المحددين الذين جاءنا من العلم, جاءنا العلم بإعطائهم هذه الكتب, كان ذلك تثبيتا للحق وترسيخا للحق على وجه الأرض, لأنه صار بين أيدي الناس كتبا يرجعون إليها ويهتدون بها ويستنيرون بها. والإيمان بالكتب لا شك أنه ركن من أركان الإيمان, ركن من أركان الإيمان. لا يصح الإيمان إلا بالإيمان بأن الله تبارك وتعالى أنزل كتبا كما قال, وكما قال نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكذلك قوله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذه أدلة تدل على أن الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان, لا يجوز لأحد أن ينكر الكتب التي نزلت من الله تبارك وتعالى. والكتب التي نزلت الإيمان بها كما قلنا فيما قبل بالنسبة للأنبياء والملائكة هو إيمان مجمل وإيمان مفصل. أما الإيمان المجمل فهو الإيمان بأن الله قد أنزل كتبا على بعض أنبيائه فنؤمن بما ذكر الله عز وجل، فيما ذكر إجمالا نؤمن به وفيما ذكر تفصيلا نؤمن به. فمن جاءه علم شيء من الكتب التي أنزلها الله عز وجل فإنه يجب عليه أن يقر بذلك. والكتب التي ذكر الله تبارك وتعالى عندنا هي صحف إبراهيم، وقد ذكرها الله عز وجل في قوله أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وكذلك قول الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أوتي صحفا عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس عندنا من العلم بما في هذه الصحف شيء، يعني ليس هناك فيما أعلم كتاب يقولون عنه إنه صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كما أن الله تبارك وتعالى أنزل على موسى التوراة، أنزل على موسى التوراة كما قال الله عز وجل ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. أو قوله تبارك وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. هذه التوراة معروفة الآن، هناك كتب يقول اليهود إنها التوراة، وهي خمسة أسفار ينسبونها إلى موسى عليه الصلاة والسلام. هي تبدأ في من اطلع عليها يدرك أنها أو يعلم أنها تبتدئ على شكل القصص من أول الكلام على خلق السماوات والأرض إلى موت موسى عليه الصلاة والسلام، تحكي ذلك سردا كقصة في خمسة أسفار مع ما يتخلل ذلك من ذكر للأحكام الواجبة على بني إسرائيل أو شيء وقليل من القصص المتعلقة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخاصة إبراهيم عليه الصلاة أو نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب، ثم من جاء بعدهم من الأنبياء تذكر أخبارهم إلى موت موسى عليه الصلاة والسلام. فهذا الكتاب الذي يسمونه التوراة، ولكن الله تبارك وتعالى قد نبأنا عن هذا التوراة بأن اليهود حرفوا كتابهم، أن اليهود حرفوا كتابهم وغيروا فيه وبدلوا فيه وعبثوا فيه، نسأل الله المعافاة. كما قال الله تبارك وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أو قول الله تبارك وتعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أو قوله تبارك وتعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا. فإنه مما لا يخفى أن موسى عليه الصلاة والسلام أعطي الألواح، أعطي التوراة في الألواح، ولكن اليهود جعلوها قراطيس حتى يتمكنوا فيما أظن من تغيير والحذف والعبث بهذا الكتاب كما يشاءون. كما قال الله عز وجل قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. أو قوله تبارك وتعالى ما يؤكد تحريفهم لكتابهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. يعني أن اليهود ضيعوا أجزاء من كتبهم وحرفوا أجزاء من كتبهم وغيروا أجزاء من كتبهم. لهذا الواجب على كل مسلم بالنسبة لهذه الكتب أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى أعطى موسى التوراة هدى لبني إسرائيل، ولكن اليهود حرفوها وغيروا فيها وبدلوا كما يشاء لهم الهوى، كما يشاء لهم الهوى. وهذا أمر كل دارس لهذه الكتب يدرك هذه الحقائق حقيقة يعني ملموسة، أن اليهود قد حرفوا وغيروا في هذه الكتب، بل إنهم ضمنوها نسأل الله العافية بعض الكلام الذي فيه طعن في الله تبارك وتعالى، بل وطعن أيضا بأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، كنوح الذي يزعمون أنه شرب الخمر، أو لوطا عليه الصلاة والسلام الذي يزعمون عليه مزاعم باطلة، أو سليمان أو داود، أو ما تركوا في الحقيقة نبيا من أنبيائهم إلا آذوه وسجلوا ذلك مكتوبا نسأل الله العافية في كتابهم. فلا يمكن أن يكون هذا الكتاب المنزل أو هذا الكتاب الذي بين أيدي اليهود والذي تستطيع أن تطلع على ما فيه من الأخطاء والانحرافات، لا يمكن أن يكون كتاب الله تبارك وتعالى الذي وصفه بأنه هدى ونور لبني إسرائيل. كما أن الله تبارك وتعالى نص على أنه أعطى داود الزبور أيضا، وآتينا داود زبورا، وهذا الزبور ليس لنا علم في الحقيقة في مضمونه ما هو هذا الزبور وماذا فيه، ولكن اليهود يضيفون إلى كتابهم الذي ذكرت التوراة يضيفون إليه أسفارا كثيرة، من ضمنها مجموعة من الأسفار ينسبونها إلى داود يسمونها المزامير، يسمونها المزامير، وهي مجموعة من المزامير الكثيرة، يعني يجعلونها أكثر من 100 مزمور، ويجعلونها مضمونها أدعية وابتهالات إلى الله تبارك وتعالى، والله أعلم هل هي الكتاب الذي أنزله الله أم ليست هي الكتاب الذي أنزله الله، يقينا لا نستطيع أن نقطع بذلك، لأن اليهود لم يستطيعوا أن يقدموا أي دليل يدل على نسبة هذه الكتب إلى داود، ولا إلى صحة نسبة ولا إلى ثبوت تاريخها إلى أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن الكتب التي ذكرها الله تبارك وتعالى ويجب علينا أن نؤمن بها الإنجيل، الإنجيل الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. فعيسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تبارك وتعالى على الإنجيل وجعله مصدقا لما بين يديه من التوراة، ولكن النصارى في الحقيقة ضيعوا هذا الإنجيل أيضا، كما قال الله تبارك وتعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني نسوا حظا مما ذكروا به، ضيعوا الإنجيل الذي أنزله الله تبارك وتعالى. وإذا سألت النصارى أين الإنجيل الذي أنزله الله، لا أحد يستطيع أن يجيب عليك يجيبك بأن هذا الإنجيل الموجود بين أيديهم هو إنجيل المسيح عيسى بن مريم، بل إنهم لا ينسبون أي كتاب من هذا الذي يسمونه الإنجيل وهي 4 أناجيل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، بل ينسبونها إلى أناس آخرين، حتى لم يثبت أن هؤلاء الناس الذين ينسبون إليهم هذه الكتب نسبتهم إليها صحيحة، فلأنهم في الحقيقة ضيعوا الإنجيل الذي أنزل الله تبارك وتعالى واستبدلوه ب4 أناجيل وأضافوا عليه رسائل، وكل ذلك زعموا أنه من الواجب على المسلمين، من الواجب على النصراني اعتقاد أنها كتب الله عز وجل، والواقع أن كل من نظر فيها سيجد فيها من التناقضات والأخطاء ما يدل على أنها ليست من عند الله، كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني الكتاب إذا كان ليس من عند الله فمعنى ذلك أنك ستجد فيه علامات البشر، والبشر لا شك يخطئون وينسون ويغفلون ويتناقضون ويحدث لهم ما يعتريهم ما يعتري البشر، وهذا كله تجده في الواقع أو كل دارس يستطيع أن يجده في هذه الكتب التي ينسبها هؤلاء الناس إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما هو موقف المسلم من هذه الكتب التي ذكرت مما هو موجود؟ أما المفقود فهذا شيء مفقود لا نعلمه، إنما نؤمن بما قال الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى في صحف موسى وكما قال في زبور داود. وهذه الكتب الموجودة ماذا، ما هو موقف المسلم منها؟ موقف المسلم لا شك أنه يؤمن أن الله أنزل على موسى التوراة وأنزل على المسيح الإنجيل، ولكن هذه الكتب محرفة كما قال الله تبارك وتعالى، فنحن نؤمن بها جملة، نؤمن بأن الله أنزل على المسيح الإنجيل وأنزل على موسى التوراة، ولكن هذه الكتب نقر أنها قد حرفها أصحابها وغيروها وبدلوها وضيعوا شيئا كثيرا مما فيها. فإذا نظرنا إلى مثلا كلام الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حين يقول الله تبارك وتعالى النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، هذا النبي الأمي حين تبحث عنه في كتب اليهود الكتب التي بين يدي اليهود والنصارى لا تجده، بل قال الله تبارك وتعالى عن اليهود يعرفونه، عن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فمعنى ذلك أن هذه المعرفة مبنية على علم محقق موجود مكتوب عندهم، موجود مكتوب عندهم، ومع ذلك هذا المكتوب لا تجده. معنى ذلك أن اليهود بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم غيروا وبدلوا، مع أنهم في الحقيقة إنما جاءوا إلى المدينة لأنهم يعتقدون أن نبيا سيظهر فيها، أن نبيا سيظهر فيها، فلذا ولكن لما ظهر النبي كفروا به وكذبوه، ثم يبدو عادوا إلى كتبهم فمسحوا منها كل ما يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن الناس فإن أهل العلم يستخرجون نصوصا عديدة كلها لا تدل على أحد إلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنطبق على أحد إلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الكتب حتى لو ثبت أن هذه الكتب كتبا صحيحة وصادقة وسليمة، فإن الواقع أنها كتب منسوخة نسخها الله تبارك وتعالى بهذا القرآن الذي جعله الله تبارك وتعالى نورا وهدى للناس عموما، كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه يعني ناسخا له ومتسلطا عليه ورادا لكل ما فيه، لأن الإسلام نسخ جميع الملل السابقة وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم نسخت جميع النبوات السابقة، يعني ما يجب الشرائع السابقة، والكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم نسخ كل ما سبق، والحقيقة أنه يغني عن كل ما سبق، كما قال الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالقرآن الكريم فيه من العلوم والتوجيهات والتعاليم والشرائع ما يغني عن كل ما سبقه، بل إنك لو أردت أن تعقد مقارنة بين ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في هذه الكتب التي ذكرت لكم فإنك ستجد الفرق بينها كما الفرق بين الثرى والثريا، ستجد الفرق بينها وبين ما في القرآن الكريم كما الفرق بين الثرى والثريا، كما أن هذه الكتب في الحقيقة لم يتهيأ لها الحفظ الذي الله تبارك وتعالى جعله للقرآن الكريم كما سيأتي ذكره. فإذا هذه الكتب في الحقيقة تهيأ لها التحريف والتغيير والتبديل والحذف والضياع والنسيان، هذا مضمون الأحداث التي وقعت على هذه الكتب، ولذا لا يجوز لأحد أن يقرأها تعبدا ولا أن يقرأها يبحث عن الحق فيها، فإنها في الحقيقة كتب مخلوطة لا يتضح حقها من باطلها إلا بالرجوع للقرآن الكريم، لأنه هو المهيمن وهو المصدق، فما جاء فيها يوافق ما جاء في القرآن الكريم أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقبله أن هذا حق لأنه وافق القرآن أو السنة. أما ما خالف ذلك فلا يجوز في الحقيقة اعتقاد أنه كلام الله وإن كان ظاهره كلاما طيبا. لماذا؟ لأن هذه الكتب اختلط بها الحق بالباطل واختلط بها كلام الله مع كلام الناس، ولا يستطيع أن يوضح أحد ولا أن يدلل أحد لا من اليهود ولا النصارى على شيء من صحة على شيء صحيح من هذه الكتب، أو يدلل على أن هذا الكلام صحيح. لا يستطيع أحد من اليهود والنصارى في الواقع أن يدلل على ذلك، وإنما الذي يدلل على ذلك ويثبته الله عز وجل في القرآن الكريم. فلو نظرنا في قصة المسيح عليه الصلاة والسلام ودعاوى النصارى فيه وأنه ابن الله وما يدعون فيه من الدعاوى، وكونه عليه الصلاة والسلام ولد من امرأة من غير أب، فهذا مستحيل أن يقع، هذا مستحيل أن يقع، لكنه على قدرة الله يقع إذا أراد الله تبارك وتعالى. فلولا أن الله تبارك وتعالى ذكر عندنا قصة المسيح عليه الصلاة والسلام ووضع الحدود الواضحة لهذه القصة وبين من هو المسيح ومن هي أمه وما هي دعوته وما هي نهايته لما صدقنا أن هذا رجل كان موجود بين الناس، ولقلنا إن ذلك مفترى مكذوب. ولكن الذي صدق وجوده هو القرآن الكريم. فإذا ما صدقه القرآن نثبته، وما أنكره القرآن ننكره، وما توقف ولما لم يرد في شرعنا فنحن نتوقف فيه كما يقول أهل العلم، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وإذا حدثوكم فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فنحن نؤمن جملة، ولكن تفصيلا نتوقف في التفصيل حتى يكون يشهد للكلام كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لهذا أهل العلم يرون أن هذه الكتب في الحقيقة لا يجوز قراءتها، لا يجوز قراءتها لعوام الناس. لماذا؟ لأنها لا خير فيها وليس فيها فائدة لهم، ليس فيها فائدة لهم ولا خير فيها، فلذلك ليس لهم أن يقرأوا فيها. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصحف من أهل الكتاب يقرأها، فقال عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فبعض أهل العلم يصحح هذا الحديث ويرى أنه يعني من خلال كثرة طرقه يصح الحديث، ولكنه دليل على أن العموم أو الإنسان الذي يريد أن يستفيد لا يجوز له أن يذهب إلى التوراة ولا إلى الإنجيل يبحث عن الفائدة فيها. لماذا؟ لأنها كتب محرفة، لأنها كتب محرفة. وإنما يجوز للإنسان إذا أراد أن يرد عليهم أو أن يقيم الحجة عليهم أو أن يؤكد لهم ما ورد في كتابنا، فإن ذلك يجوز له أن يرجع إلى التوراة والإنجيل. ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذا يدل على أنه في مقام الحجاج وإقامة الحجة يجوز ذلك. أو كما قال الله تبارك وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فهذا دليل على أنه في إقامة الحجة والاستدلال للحق فإنه يجوز أن ترجع لذلك. لهذا يرى كثير من أهل العلم أن أهل العلم وطلاب العلم الذين يريدون أن يحاجوا اليهود والنصارى ويردون عليهم أو يقيموا الحجج عليهم أو يثبتوا شرعا عندنا بما يوافق شرعهم في جدالهم لليهود والنصارى، فإنه يجوز الرجوع إلى هذه الكتب والاطلاع عليها. وكان على هذا السلف، فابن جرير رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ نقل شيئا كثيرا عنهم، وكذلك ابن كثير بعده، وكذلك شيخ الإسلام في الجواب الصحيح، أو ابن القيم في أجوبة الحيارة، كل ذلك نقلوا عن أهل الكتاب وأقاموا الحجة عليهم وردوا عليهم فيما يقولونه من الباطل. فإذا هذه الكتب يجوز قراءتها في حال الرد وطلاب العلم الراسخين، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن طالب العلم إذا كان ذا بصيرة في ذا قوة في دينه وبصيرة في علمه ويريد أن يرد عليهم، فإنه يجوز له أن يقرأ مثل هذه الكتب. أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز، لأن فيها حق وقد تلبس على الإنسان دينه، وقد تلبس على الإنسان دينه. فإن الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم، قد جعله الله تبارك وتعالى مهيمنا على الكتب قبله ومصدقا لما فيها من الحق، فما فيها من الحق قد حواه كتابنا، وما فيها من الباطل قد رده كتابنا، وما فيها مما ليس حقا أو باطلا أو لا نستطيع أن ندرك أنه حق أو باطل فنحن في الحقيقة في غنى عنه وليس لنا حاجة فيه. وإذا كان من باب السواليف والكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع فلنا أو فواجب علينا أن نحذر من هذه الكتب ونحذر الناس من أن يقرؤوها، لأن اليهود والنصارى يريدون في زعمهم أن ينشروا كتبهم أو ينشروا دينهم من خلال هذه الكتب، مع أن الواقع أن هذه الكتب قد يعني يغتر بها الجهلة. أما أي صاحب علم فإنه لا يمكن أن يغتر بها، بل إنه لا يمكن أن يقبلها، بل إن الذي دل أو ثبت تاريخيا أن النصارى لأنهم يعلمون ما تحويه كتبهم من الضلالات كانوا يمنعون قراءة كتبهم، وكانوا يعتبرون القراءة جريمة كبرى في حق الديانة، أن يقرأ أحد من الناس التوراة أو الإنجيل مباشرة، ويجعلون ذلك حقا خاصا أو حقا لا يجوز أن يتعدى للقسس والرهبان منهم. ولذا لما ترجمت هذه الكتب في القرون المتأخرة، لما ترجمت هذه الكتب وظهرت وصارت بأيدي الناس وقرأوها وجدوا أنها ممتلئة بالباطل، فلذا نسأل الله العافية حدث ما يسمى ردة فعل قوية أدت إلى الإلحاد وإلى الكفر بالديانة النصرانية. والحال الذي نراه عند النصارى الآن هو في الحقيقة ردة فعل للضلالات الموجودة في ديانتهم وفي كتبهم. أما القرآن الكريم فالله تبارك وتعالى قد ملأ به السمع والبصر، وقد ملأ الله تبارك وتعالى به الأجواء بتلاوته، وملأ الله تبارك وتعالى قلوب المسلمين به، فليقرأوا ولينظروا وليدققوا وليبحثوا، ولن يزيدهم ذلك إلا نورا على نور وخيرا على خير. بقي عندنا أن نشير إلى القرآن الكريم، لعلنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نشير إلى ما يجب على المسلم فيما يتعلق بالقرآن الكريم من الحقوق والواجبات، مما ليس واجبا عليه فيما يتعلق بالكتب السابقة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.